ولهذا قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، بمعنى من لم يصبر على جور الأئمة خالف أصلا أو لم يخالف أصلا. عندنا الخروج، تحريم الخروج أصل، وجوب السمع والطاعة ماذا؟ أصل. الصبر أيضا أصل، فمن خالف هذا الأصل خرج عن ماذا؟ عن السبيل. انتبه، واضح؟ قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. هو جائر، نعم له عليه منه ضرر كثير، لكن الخروج عليه يجعله يتعدى ضرره أكثر فأكثر، يسفك الدماء ويسبي النساء نعم، ولا يرعى حرمة لأحد، لا شيخا ولا كهلا ولا رجلا ولا امرأة ولا وليدا ولا غير ذلك. قال: أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم. شوف ماذا فيه: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله إنما سلطهم علينا، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وضح أيها الإخوة الوجه السادس.